إيه هذا ابن ما هو ابن شرعي، ابن قدري، لأن هذا الزاني لا كم سبعة زين. لو كان عندنا واحد اسمه عبد الله هو عبد الكريم، ما نقول عبد الله بن عبد الكريم، ما في إشكال. نعم شرف. يمكن قد يكون بعضهم يطلقوا هذا لأنهم فرق مثل غيره. فرقة النصارى على 72 فرقة قد يكون هذا، لكن إذا لم يؤمن بمحمد فهم كفار حتى بعيسى. نعم. إلا غلط ثابت في الصحيحين وغيرهما ومثل المسيح الدجال. نعم. ينسب إلى من الشيخ؟ القبيلة الزان ابن الزنا. نعم. القبيلة. يكفي عبد الله بن عبد الكريم فقط. تكون العائلة التي تتكون منه إن أراد الله أن يكون له عائلة. آل عبد الكريم. نعم. اللقيط. هذا ينسب مثل ما قلنا. يوضع له اسم. مثل عبد الله بن عبد الكريم، عبد الرحمن بن عبد العزيز، أو فلان بن أبيه. الذي يخلق من مائه. لكنه ليس أبا شرعيا، وقد يكون أبا شرعيا، لأن بعض الناس ربما يلقي أولادهم مثلا في الطرقات وفي المساجد عجزا عنهم. يعني هذا اللقيط بالحقيقة ما ندري هل هو ابن زنا ولا ابن رشد، لكن أبوه يعني القابل لعزه عنه. كيف يعامل شرعنا شيخ من حيث ميراثه؟ من حيث الأحكام التي تلحق بالزنا؟ أما المشهور عند أهل العلم فميراثه لبيت المال، وديته إن قتل لبيت المال، إلا إذا صار له إذا تزوج مثلا صار له أولاد فأولاده يرثون. ولكن أقول الراجح أنه يكون لمن التقطه، يكون ماله لمن التقطه لأنه قام عليه وحضنه وتعب فيه فيأكل له، وهو أولى من بيت المال الذي يكون لعموم الناس. نعم. إيش إيش إيش نعم اي ما وصلنا هذا ان شاء الله في الفوائد. نعم عيد. ايش نعم اي نعم هذا لانهم يرضون بذلك واشتهر هذا الشيء، وليس فيه أدنى شك في أنهم أولاد حقيقة لآبائهم، ولا فيه ابن مكتوم وفيه عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة. لا هو ما انتسب، كل نعرف أن أبوه فلان. نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكبوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.